إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة قرآنية جديدة مع القراءات القرآنية المتواترة عن سيد المرسلين المتعبد بتلاوتها الموافقة لرسم المصحف العثماني الواردة من طريقي الشاطبية والدرة عن القراء العشرة. نرحب معا بضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، نسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم بفتوح العارفين، وأن ينور قلوبنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا وجميع المسلمين من المتقين. في حلقتنا الماضية انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 50 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرشهم للآية 51 بعد 100 من السورة الكريمة، من أول قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فضيلة الشيخ، نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. نبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونحمده، فهو الحمد أهل، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه، وأولهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نتعرف فضيلة الشيخ مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة بهذه الآية الكريمة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، قرأ بضم العين في الرعب في كل القرآن. نعم. كما رسى، وحرك عين الرعب ضما كما رسى. وليه الرعب؟ هو ابن عامر والكسائي، معاه من الدرة مين بقى؟ حوى العلا، أبو جعفر ويعقوب. يوم لا أقول الرعب مين بقى من العشرة؟ عندك ابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب، أربعة من القراء. في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، واضح؟ واضح. ولما يكون بالإسكان طبعا. نعم. قرأ السوسي بإدغام الباء في الباء من قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. الرعب بما أشركوا مد منفصل، واضح؟ واضح. بالله ما لم ينزل، عندك يقرأ ينزل بقى، وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق من كثير، وأبو عمرو يعقوب بتخفيف ازاي؟ نعم فضيلة الشيخ. ينزل، وأن بكون بالتشديد، ما لم ينزل به سلطانا. هذه الرواية لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. ويعقوب. نعم، بتخفيف ازاي؟ مع سكون النون. بالضبط كده. ومأواهم النار ونكر. وهنا مأوى لا يبدلها ورش، لأنها من جملة الإيواء. نعم. سوى جملة الإيواء، والله يبدلها السوسي وأبو جعفر. فقط فضيلة الشيخ. أيوة. نعم. ومأواهم النار السوسي وأبو جعفر. وعندك فيها التقليل والفتح الورش، ومأواهم النار ومأواهم النار، الإمالة الكبرى الحملة والكساء وخلف العاشر، ومأويهم النار وبئس. عندك اللي يبدل البئس هنا ورش، وولاه السوسي. نعم. وولاه في بئر وفي بئس ورشهم. ثم نقول بئس بالإبدال مين بقى؟ السوسي وورش. لورش وللسوسي ولأبي جعفر ولحمزة عند الوقف فقط. مثوى الظالم، إذا وقفنا على مثوى يرجع كل واحد لأصله. ورش الفتح والتخفيف، مثوى مثوى. الإمالة الكبرى لحمزة والكسائي. نعم. وخلف العشر مثوي. وضحت؟ وضحت فضلت الشيخ. الظالمين مد عرض السكون لكم. فتح الله لكم فضلة الشيخ. نستمع فضلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إخوتنا إخوة الإيمان، وهكذا انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 150 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى مع الآية 52 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف مع الإخوة المستمعين على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة بهذه الآية الكريمة. ولقد صدقكم الله، قرأ بإدغام الدال في الصاد. ولقد صدقكم، أنا قلت إيه؟ ولقد صدقكم. أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف العاشر والبقون بالإظهار. نعم. يعني ولا قص صدقكم، ننطق بصاد واحدة مشددة. نعم فضيلة الشيخ. والبقون ولا قد بالقلقلة كده، ولا قد صدقكم الله وعد. السوسي هيدغم الدال في الصاد والقاف في الكاف. ولا قص صدقكم، يعني إدغامان في هذه أيوة. الجملة إدغام صغير وإدغام كبير بالنسبة للسوسي. نعم فضيلة الشيخ. ولا قص صدق الله وحده وعده إذ أدمد منفصل. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. إذ تحسونهم، قرب إضغام الذال في التاء، أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي وخلف العاشر. إذ تحسونهم بإذنه ونخل، ميم الجمع واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. بإذنه بإذنه، تسهيل بين بين عند الوقف الحمزة. أيوة. يعني بإذنه ولا بإذنه كالجماعة. نعم. حتى إذا مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة. وحتى طبعا ما فيهاش لا تقليل ولا إمام. إذا فشلتم و ميم الجمع واضحة؟ واضح. وتنازعتم في الأمر، ميم الجمع واضحة؟ واضح. في الأمر النقل بالنسبة لورشة على طول، والسكت قولا واحدا بالنسبة لخلف عن حمزة، والسكت والتحقيق بالنسبة لخلاد. وتنازعتم في الأمر وعصيتم من، ميم جمع واضحة؟ واضح. من بعد ما أراكم، مد منفصل واضح؟ واضح. أراكم ألف قلب عن ياء بعد الراء. نعم. قرأ بالإمالة أريكم أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر وورش بالتقليد. كيف يقال يعني الورش فضيلة الشيخ؟ ورش أريكم. أريكم ما أريكم أو ما أراكم، مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ما تحبون، وقف. منكم من يريد، خلف بدون غنة والبكون بالغنة، من يريد الدنيا واضحة؟ واضحة فضلت الشيخ. طب أبو عمرو يقرأها إيه؟ يقرأها بالدنيا بالتقليل قولا واحدا. نعم. طيب والإمالة؟ حمزة والكسائي وخلف العشر. وخلف العشر. ومنكم من ميم جمع واضحة؟ واضحة فضلت الشيخ. من يريد عدم الغنى لخلف عن حمزة واضحة؟ واضحة. الآخرة إذا وقف حمزة الآخرة الآخرة ولا تحقيق فيه. نعم. لما يقف الكسائي الآخرة. وارش فضلة الشيخ وصلا وقفا كيف يكون النطق؟ منكم من يريد الآخرة قص وتوسط من في البدل على ترقيق الراء. من يريد الآخرة من يريد الآخرة من يريد الآخرة ثم صرفكم إذا وصلنا من يريد الآخرة ثم التاء في التاء للسوسي. للسوسي فقط. هاي. ثم صرفكم عنهم ميم الجمع واضحة. نعم واضح. عنهم ميم الجمع واضحة ليبتليكم ونقل. ميم الجمع واضحة. نعم واضح. ولقد عفا لا إمال فيها ولا تخليل عفا. عنكم ميم الجمع واضحة. واضحة فضيلة الشيخ. والله ذو فضل على المؤمنين المؤمنين ورش وحمزة عند الوقف والسوسي وأبو جعفر. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية هشام عن ابن عامر. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بي. إخوتنا إخوة الإيمان إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.